احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله احييكم جميعا بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولقد ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فتفلتت منه، ضاعت يعني، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إذن رب العباد رغم أننا لو أطعنا ربنا جميعا سبحانه وتعالى ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو عصيناه جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وابن القيم يقص حكاية لطيفة عن أحد العارفين كيف عرف الأوبة إلى الله عز وجل. قال: رأيت مرة أن طفلا فتح باب معين، صبي صغير فتح باب وطرد من داخل هذا الباب، وأمه تجري خلفه تطرده حتى خرج ثم أغلقت الباب في وجهه، وجلس الطفل بعيدا يبكي، ثم جاء يعني يقف متفكرا أين يذهب، أين يعني إلى أين يأوي، فعاد إلى عتبة دار أمه مرة أخرى حزينا، فوضع خده على عتبة الدار يبكي، وغلبه النعاس فنام. خرجت أمه فلما رأته على هذه الحال قالت بعد أن رمت نفسها عليه يعني تقبله وتبكي، تقول: أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك ألا تخالفني ولا تعصيني، وأنك لا تحملني بمعصيتك أن يعني أطردك بعيدا عني؟ ولله المثل الأعلى. هكذا رب العباد سبحانه وتعالى عندما يتوب العبد إليه عز وجل عندئذ يقف على باب الله باكيا ضارعا متذللا. والعبد منا عندما يصاب او يبتلى بمعصية، سواء بمعصية من معاصي القلوب او من معاصي الجوارح، ما عليه الا ان يسارع ويعود سريعا سبحان الله. لماذا؟ لان اذا كانت الام صنعت بولدها هذا، ورحمة الام صنعت بابنها هذا، فما بالك برب العباد سبحانه وتعالى وهو ارحم بنا من ابائنا وامهاتنا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. وما يزال العبد يذنب ويذنب ويذنب، ولكنه يستغفر ويتوب ويعود ويؤوب إلى رب العباد عز وجل، عندئذ الله سبحانه وتعالى يقبله. بل ليس هكذا فحسب أبدا، إنما يستبدل العبد بدل السيئات التي صنعها حسنات، فيتطلع العبد الى فضل الله، يعني يذنب ثم يتوب فالله عز وجل يمحو له سيئاته ويذنب مكانها حسنات. اولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل يستر على العبد عندما يتوب عليه، يستر عليك انك اذنبت ذنب في الدنيا بينك وبين الله عز وجل فتبت الى الله، الله يتوب ثم لا يفضحك به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. من ستره الله في الدنيا فالله أكرم من أن يعني يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حتى إن بعض العباد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل بضع السيئات أو آلاف السيئات وملايين السيئات التي صنعوها يجعلها رب العباد بينه وبينه. أما الجهة الأخرى من الكتاب الذي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا في الجهة الأخرى بضع من حسنات بسيطة جعلها رب العباد بينه وبين الناس أهل المحشر. أما السيئات سترها الله عليه في الدنيا وستره أيضا عليه، ستر عليه في الآخرة. فكان أبو بكر يقول: اللهم يا من سترت في الدنيا لا تفضح على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. أحبتي في الله، التوبة أركان أربعة معروفة عند الكل. أنت الآن في أيام طيبة تريد أن تتوب، وكلنا أصحاب ذنوب، كلنا مبتلى، كل واحد فيه مصيبة شكل، إما معاصي الجوارح، النظر إلى ما حرم الله، الغيبة، النميمة، القذف، السب، الفحش، سبحان الله، ثم الاستماع الى الخنا او الفسوق او مد اليد الى ما حرم الله او الذهاب بالقدم الى اماكن لا ترضي رب العباد عز وجل. فاول شيء الاقلاع عن الذنب، ثم الندم على ما فات، ثم العزم على عدم العودة الى هذا الذنب مرة اخرى، والشرط الرابع وهو اهمها اعادة الحقوق الى اصحابها، سواء حقوق مادية او حقوق معنوية. لكن التوبة تحتاج الى احاديث طويلة، ولكن نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نكمل عن التوبة وعن اثارها وعن كيفية ان يفعل الانسان التوبة في حياته وان يستغفر اولا باول. من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب، فان نترك الذنوب هذا هو الاوجب، ولكن ان اذنبنا علينا ان نسرع لنستغفر، لان المسارعة شرط لقبول التوبة ان شاء الله. اللهم اجعلنا من المسارعين الى مرضاتك يا رب العالمين، وتب علينا من صغير الذنوب وكبيرها، انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.